الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، فجر الثالث من شعبان من العام 30 بعد 400,000 من الهجرة. إنها لحظات إيمانية مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فطوبى لمن اغتنم هذه اللحظات الإيمانية، فطوبى لمن تاب واستغفر وعاد إلى ربه وأناب. فالله هو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى الوحي الذي أنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نطمئن قلوبنا ونريح نفوسنا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 71 وحتى الآية 89 من سورة يونس، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تذكيري بآيات الله الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا فجاءوهم بالبينات كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى أسحر هذا ولا يفلح الساحرون سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليك توكلوا إن كنتم فقالوا على الله توكلنا Thank you. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا تبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العظيم.